إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان في قبة من أدم، أي من جلد، وكان يتوضأ وضوءاً مكيناً، أي أنه كان يسبغ الوضوء أكثر من العادة. قال: فأدخلت رأسي فقلت: يا رسول الله، أألج؟ قال: لج. ثم نظر إلي وقال: يا عوف، أعدد ستاً بين يدي الساعة. ثم قال: أولهن موتي. قال عوف: فاستبكيت حتى جعل يسكتني. ثم قال لي: قل إحدى. فقلت: إحدى. قال: والثانية؟ فتح بيت المقدس. قل: ثنتان. فقلت: ثنتان. قال: والثالثة؟ موتان يكون فيكم يأخذكم كقعاص الغنم. قل: ثلاثا. فقلت: ثلاثا. قال: والرابعة؟ استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيسخطها. ثم قال: والخامسة؟ فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. والسادسة؟ قال: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قال: والمسلمون يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث ما نسيه من حبيبه صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء طاعون عمواس الذي أخذ 70,000 من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم من التابعين، قام عوف بن مالك إلى معاذ بن جبل، لعلمه أن معاذاً هو أكثر الناس أو من أكثر الناس إلماماً بهذه المسائل. فقال: يا معاذ، ها قد فاتت 3 وبقيت 3، من الستة التي أخبرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فات موته، وفات فتح بيت المقدس، وفات الموت الذي يأخذ فينا كقعاص الغنم، أي طاعون عمواس. قال: وبقيت ثلاثا. فقال معاذ: إن لهذه مدة، يعني هذه الثلاثة التي بقيت ليس الآن وقتها، وإنما بيننا وبينها مدة. قال: ولكن خمس إذا أضلتكم فإن أدرك منكم أحد منها واحدة فاستطاع أن يموت فليمت. أي بين الثلاثة الأولى والثلاثة الآخرة خمس تظلكم، أي تكون فيكم وتنتشر وتكون بعد ذلك في أجيال من بعدكم، تظلكم إذا ما استطاع أحد منكم أن يموت، إذا أدركته فليمت. ثم قال معاذ رضي الله عنه: أن يظهر التلاعن على المنابر، وأن يعطى مال الله على الكذب والبهتان، وأن يسفك الدم الحرام، وأن تقطع الأرحام، وأن يصبح العبد لا يدري أضال هو أو مهتد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعوف حديث يجدر بالمؤمن أن يقف عنده، لا أقول وقفة ولا وقفتين، بل لو وقف عليه الدهر كله لما أعطاه حقه. وعوف بن مالك رضوان الله تعالى عليه لم يسق الحديث لمجرد أن يسرده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما سرده مع تفاصيل لا علاقة لها بمتن الحديث ولا بالكلام الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام، كأن كان في غزوة تبوك ولهذا دلالة، كأن كان في قبة من أدم من جلد ولهذا دلالة، كأن كان حينما تكلم بهذا عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وضوءا مكينا ولهذا دلالة. فيجدر بالمؤمن أن يقف عند كل أمر حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم منه، لأنه ما قدره العليم الحكيم إلا لأن من ورائه علما يتعلم وعلما ينتفع به. قال: أعدد ستا بين يدي الساعة. ما هي الساعة؟ سماها الله تبارك وتعالى بالساعة، قيل لأنها تأتي على خفية وخفاء، ولأنها خفيفة كما تكون الساعة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ليعلمك الرب تبارك وتعالى أن الناس إذا ما كانوا في الدنيا فإنهم يظنونها ساعة، وذلك لخفتها ولسرعتها ولو كانت في الأصل طويلة. فالساعة سميت ساعة لأنها تأتي بغتة على غير تحضير وعلى غير علم وعلى غير تحضر من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدثنا عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يطويانه ولا يتبايعانه، ولتقومن الساعة وقد ذهب الرجل بلبن لقحته فلا يطعمها، ولتقومن الساعة وقد ذهب الرجل يلوط حوضه أن يصلحه فلا يسقيه، ولتقومن الساعة ولقد رفع الرجل لقمته إلى فيه ليطعمها فلا يطعمها. وذلك من خفتها وسرعتها وأنها تأتيكم بغتة. هل قربت الساعة أو لا زال لها أمد بعيد؟ قال ربنا تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الرب تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ولتعلم يا عبد الله مدى اقترابها، انظر كيف رتب الله عز وجل الحدثين مع أن الترتيب الزماني خلاف ذلك. قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن المعلوم ضرورة أن اشتقاق القمر كان قبل الساعة، لكنه ليعلمك أن الساعة أقرب إليك من شراك نعلك، وأنك لا تلبث إلا أن تقوم عليك الساعة. قدم اقتراب الساعة على انشقاق القمر. ولأن قريشا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم آية يثبت فيها ويبرهن أنه رسول من عند ربه سبحانه وتعالى، شق الله تعالى لهم القمر ليظهر لهم بالعيان أنكم تضيعون الوقت في سؤال الآيات وقد اقتربت الساعة، فلا حاجة لكم ولا نفع لكم في سؤال الآيات، الآيات إنما إذا أتت فإنه يكون عاقبة المكذبين فيها الهلاك، فعليكم بتدارك الوقت وأن تتوبوا إلى الله تعالى لأنه قد اقتربت الساعة. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرن بين السبابة والوسطى، ثم قال من بعدها: فكنت والساعة كفرسي رهان. والإنسان حينما ينظر إلى فرسين يستبقان فإنه لا يغلب على ظنه أيسبق هذا أم هذا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن كادت لتسبقني. فكادت الساعة أن تسبق محمدا صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله عز وجل أمهل البشرية بالرحمة التي أرسلها للعالمين عليه صلوات الله وسلامه. فكادت الساعة أن تقوم لولا رحمة ربنا عز وجل بالبشر، لأنه كان يومها قد غضب الله تعالى وسخط على البشر أجمعين ومقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلو قامت الساعة يومها لدخل أهل الأرض كلهم إلى النار إلا قليلا ممن رضي الله عنه. وفي قرنه عليه الصلاة والسلام بين السبابة والوسطى في الإشارة إلى الساعة، يقول أئمتنا عليهم رحمات ربنا: قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى بقوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويريد بهذا عليه الصلاة والسلام شيئين. الشيء الأول أنه أراد أن الساعة ونبينا صلى الله عليه وسلم متلازمان مقترنان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، قريبان جدا من بعضهما في الخلق كقرب السبابة من الوسطى. ويريد شيئا آخر عليه صلوات الله وسلامه، أنه يريد أن الزمن الباقي بين بعثته والساعة بالنسبة لطول الزمان كالطول الذي تفضل فيه الوسطى على السبابة، فلو نظرت إلى طول الوسطى وطول السبابة لرأيت أن الوسطى تفضل على السبابة في الطول، وهذا الفضل في الطول هو نفسه الفضل بين بعثة نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام والساعة وما بين بداية الدهر وبداية الزمان. بعثت أنا والساعة كهاتين. فالساعة إذن أقرب مما يظن أحدنا، وهي أقرب إلينا من شراك نعلنا. فلماذا كان موت نبينا صلى الله عليه وسلم شرطا من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها وأمارة من أماراتها؟ أولا، لأن الله تبارك وتعالى أقام حجته على عباده بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وكان يومها محمد عليه الصلاة والسلام حيا، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكلام حجة من الله على خلقه. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حجة الله على العباد، حينئذ لما يموت ليس لأحد أن يترك دين الله، وليس لأحد أن يغادر دين الله، وليس لأحد أن يعرض عن دين الله، فقد قامت حجة الله على العباد أجمعين، إنسهم وجنهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم وشيخهم، كل عباد الله عز وجل في الأرض قامت عليهم حجة الله عز وجل. وليس بين موته وبين الساعة إلا مهلة يمهلها الله تعالى للعباد حتى يموتوا، والمهلة تكون في العادة يوم أو يومين، إما أن يمهل الله العباد يوما وإما أن يمهلهم يومين لا أكثر من ذلك. فقامت حجة الله عز وجل ومات محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إيذانا بأن الساعة سوف تقوم. الأمر الثاني والعلة الثانية أنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم تظلم الأرض. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. كون المدينة تظلم بموت محمد صلى الله عليه وسلم، فبقية الأرض لأن تظلم من باب أولى. إذا كانت المدينة التي تشع نورا نور محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها شمس النبوة ساطعة في أرضها، فإذا أظلمت المدينة بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام فما بالك ببقية الأرض؟ فالأرض كلها ظلماء إذا ما وسد نبينا صلى الله عليه وسلم تحت التراب. فإذا أظلمت الأرض فما نفع أن يكون الناس بعدها في الأرض إلا مهلة يتوبون فيها إلى الله حتى يبعثهم الله تبارك وتعالى إليه ليقوم بعد ذلك الحساب وتقوم الساعة. الأمر الثالث الذي كان علة أن موت محمد صلى الله عليه وسلم إيذانا باقتراب الساعة أنه قد ذهب الذي كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم لما مات يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا كيف تكون رأفته ورحمته بالمؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أرسله قومه طليعة، والطليعة هو الرجل الذي يرسل إلى جهة بعيدة عن القوم حتى يستخبر لهم خبر غزاة محتملين، فيخبرهم أسوف يغزوهم أحد أم لا، فأرسلوه طليعة. قال: فعاد إلى القوم وقال: إني رأيت الجيش بعيني، إني رأيت الجيش بعيني، ثم قال: وإني أنا النذير العريان. من هو النذير العريان؟ هذا هو الرجل الذي ذهب طليعة، فلما عاد يخبر قومه بالغزاة الذين سيغزونهم لم ينتبه إليه أحد ولم يلتفت إليه أحد، فألقى عنه ثيابه حتى ينظر إليه، فصار عريانا حتى يلفت الأنظار إليه، ليقول الناس: لما خلع فلان ثيابه؟ لما صار فلان عريانا؟ ما صار هذا الرجل عريانا إلا لرأفته بقومه، إلا شفقة على قومه. قال: وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، فمن صدقه أدلجوا على مهلهم ونجوا، ومن كذبه اجتاحهم الجيش فأهلكهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم النذير العريان الذي كان شفيقا على المؤمنين، رؤوفا بالمؤمنين، رحيما بالمؤمنين، يخاف عليهم لسعة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب تغلبنه على النار ويتقحمن فيها وهو يأخذ يحجزها عن النار. قال: وهذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، أقول لكم النجاء النجاء وأنتم تغلبونني عليها تقحمون فيها. لشدة حرصه صلوات الله وسلامه عليه ولشدة خوفه على قومه شبه نفسه بهذا، وشبه نفسه بالنذير العريان بأبي هو وأمي عليه صلوات الله وسلامه. فإذا مات هذا الرؤوف الرحيم، إذا مات الذي كان يشفق على قومه شفقة لن يشفق عليها أحد مثله من بعده، فأي خير بعد ذلك سيكون في بقاء الناس في الأرض إلا مهلة يتوبون فيها إلى الله ثم يبعثون إلى عالم الغيب والشهادة. لذلك كان موته صلى الله عليه وسلم إيذانا وإشعارا باقتراب الساعة، ولأن موته عليه الصلاة والسلام بموته يفقد الأمان ويفقد الإطمئنان. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه صلاة المغرب ثم دخل إلى حجرته، فقال أصحابه لبعضهم، قالوا: هل انتظرنا حتى نصلي معه العشاء؟ فانتظروا، فلما قرب وقت العشاء خرج فرآهم، فقالوا: أما زلتم هنا؟ قالوا: قلنا نصلي معك العشاء. فقال لهم: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. تالله لولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن تمني الموت لما بقي منهم واحد لما مات إلا وتمنى الموت، لأنهم يعلمون أنه بموته تنكر أو ينكرون قلوبهم. وهذا ما قاله ابن عباس عليهما رضوان الله تعالى، قال: ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. تدب الفتنة دبيبا ويدب الشيطان ويزحف زحفا إلى المؤمنين إذا ما مات محمد عليه الصلاة والسلام، وتظلم الأرض كلها وتظلم القلوب كلها، وينكر المؤمن قلبه على نفسه ولا يعلم أضال هو أو مهتد إذا ما مات محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله عز وجل كأنه يقول للناس: إذا ما مات الذي كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما فاعلموا أيها المؤمنون أن الأمان بالله تبارك وتعالى، فلن ألبث إلا أن أبعثكم إلى الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كان من ثمين وقت نبينا صلى الله عليه وسلم، ووقته كله ثمين، غير أنه كان يخصص أوقاتا مخصوصة ليتكلم عما سيكون منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. وهنا ندرأ بهذا الأمر سؤالا ربما يخطر على بال كثير من الناس: هل الكلام على أمارات الساعة وأشراطها ضرب من ضروب التكلم بالغيب الذي غيبه الله عن المؤمنين؟ الجواب لا. لو كان التكلم في أشراط الساعة التي بيّن الله تبارك وتعالى كثيراً منها، وبيّن نبيه صلى الله عليه وسلم كثيراً منها، لو كان هذا ضرباً من التألي على الله والكلام في علم الغيب الذي غيّبه الله لما تحدث نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. لما قال لما أتاه جبريل بصورة الرجل الأشعث الذي يظهر لا يظهر عليه أثر السفر، دخل إليه جبريل فسأله أسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، أي سأله عن وقت قيامها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأعطاه الجواب الذي ينبغي أن يجاب على من يسأل مثل هذا السؤال: متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لكنه استدرك صلى الله عليه وسلم فقال: ولكني سأخبرك عن أماراتها. فدل ذلك على أن الأمارات شيء مختلف مغاير عن وقت قيام الساعة، وهو علم في حد ذاته يجب على المؤمن المتدبر أن يعتني به ليتحضر إلى لقاء ربه فيما إذا حدث منها شيء في زمانه وفي حياته. فإذا ما صار أمر من الأمور التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم فكانت شرطاً من أشراط الساعة، وجب على المؤمن أن يتحضر ليعلم كيف يلقى ربه وهو عنه راض، ولن يكون كذلك إلا إذا درس أشراط الساعة وعلم أمارات الساعة وتكلم فيما يتكلم به ربنا تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة. لو كانت كذلك، أي لو كانت ضربا من ضروب التألي على الله عز وجل والكلام فيما لا ينبغي، لما أنفق محمد صلى الله عليه وسلم وقتا ثمينا طويلا من حياته يتكلم فيه عن خبر ما سيكون. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه صلاة الصبح، ثم نزل فخطبهم، ثم حتى إذا ما حضر الظهر فنزل فصلى بهم، ثم صعد فتكلم، ثم حتى لما حضرت العصر نزل فصلى بهم، ثم لما بعد ذلك صلى العصر بهم صعد فخطبهم، قال: حتى إذا لم يبقى من اليوم إلا قليل، أي حتى كادت الشمس أن تغرب، نظر إلى الشمس فقال: فإنه ما بقي من دهركم هذا إلا كما بقي من يومكم هذا. يقول أصحابه: فحدثنا بخبر ما سيكون إلى قيام الساعة، أحفظنا أعلمنا. فتفرق هذا العلم، علم ذلك اليوم، تفرق في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فكان أكثر الناس نصيبا في هذا اليوم أكثرهم من حفظ عن نبيه صلى الله عليه وسلم من حديث أشراط الساعة. وإننا بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن ذلك اليوم وما كان فيه، وعن الأمور التي تكلم فيها عليه صلوات الله وسلامه، مبينين مسائلها وعللها إن شاء الله عز وجل فيما سيلينا إن أحيانا الله عز وجل وقدر لنا اللقاء والبقاء، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.